السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل الآن إلى الكلام عن الاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم الواجب، من اعتبارات تقسيم الواجب. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: وينقسم الواجب باعتبار تعيين ذاته إلى معين ومخير. إلى معين ومخير، بوجه القسمة تعيين ذات الواجب أو تعيين ذات المطلوب إلى معين ومخير. يبقى الأقسام عندنا قسمان: معين ومخير. فالأول أي المعين ما طلب بعينه، والثاني أي المخير ما طلب من بين أشياء لا بعينه. الأول اللي هو المعين ما طلب بعينه، والثاني اللي هو المخير ما طلب من بين أشياء لا بعينه، ويتعين بالفعل. وجه القسمة ها هنا كما ذكرنا هو تعيين الذات، أي تعيين نفس الفعل المطلوب. وهذا تمييز لهذه القسمة عن القسمة السابقة اللي هي تقسيم الواجب إلى أو المطلوب إلى عيني وكفائي، حيث كان وجه القسمة هو تعيين المخاطب. يبقى وجه القسمة في الاعتبار الثاني كان تعيين المخاطب، أما هنا فتعيين ذات المطلوب. ويمكن أن نقول إن وجه القسمة في العين والكفائي هو تعيين المخاطب، ووجه القسمة في المعين والمخير هو تعيين المخاطب به، وهذا حسن. يبقى تعيين المخاطب به، لأن إيه هو المخاطب به؟ هو المطلوب، نفس المطلوب أو نفس الفعل. يبقى المخاطب في العين والكفائي، والمخاطب به في المعين والمخير. والمراد بالتعيين ها هنا هو ما ينافي التخير. المراد بالتعيين، لأن لفظة معين أو لفظة التعيين لفظة محتملة فيها نوع إجمال. ما المراد بالتعيين ها هنا؟ هل المراد مطلق التعيين؟ لا، نحن نتكلم عن التعيين الذي ينافي التخير، ليس مطلق التعيين. نتكلم عن التعيين الذي ينافي التخير، يعني المخاطب عين له فعل محدد ليفعله، ليس مخيرا بين فعل ما وفعل غيره، وفعل غير ذلك الفعل. فليس مخيرا بين هذا الشيء الذي قد حدد له وأن يفعل غيره. نقول هذا لماذا يا مشايخ؟ لأن الواجب المخير قد لا يخلو من نوع من التعيين كذلك، بل الأصل أن الشارع يعين أفعالا محصورة ليختار المكلف أحدها. يبقى هل المراد مطلق التعيين؟ فبالتالي ما ينفعش يكون المخير ده في أي نوع من أنواع التعيين. نقول لا، ليس المراد مطلق التعيين، وإنما المراد التعيين الذي ينافي التخير، الذي لا تخير معه، هذا هو المراد. قد يكون هناك نوع من أنواع التعيين أو صورة من صور التعيين موجودة أو درجة من درجات التعيين موجودة في المخير، لكنها لا تصل للحد أو لا يصل للحد الذي ينافي التخير. تمام؟ وهذا واضح وبين مع لحاظ القرائن يعني، ولا يحسن تكلف بيان هذا. واضح، لأننا عندما نقول معين ومخير فالتعيين ها هنا التعيين الذي هو قسيم التخير، الذي ينافي التخير. ومن الأصوليين في هذه المسألة من لا يقول معين ومخير، وإنما يقول معين ومبهم، كطريقة العلامة الطوفي يقول معين ومبهم، والأمر في ذلك واسع. لكن نقول لعل الأولى استعمال لفظة التخير، لعل الأولى والألصق بمراد العلماء من هذا المبحث استعمال لفظة التخير. لماذا؟ كما ذكرنا، لأن هذا هو الأقرب لمقصود العلماء من هذا المبحث. إن مثلا لفظة الإبهام أوسع من لفظة التخير، لفظة الإبهام أوسع من لفظة التخير وفيها نوع إجمال. يعني مثلا الأمر بمجمل يفتقر إلى بيان، هو ضرب من ضروب الإبهام الذي يفتقر إلى نوع من أنواع التعيين، لكن هذا لا يقتضي التخير. يعني مثلا مثال مشهور: القرء هل هو الحيض أم الطهر؟ هذا مجمل، عندما أقول القرء فقط هكذا هذا مجمل. يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بيان، والبيان هو نوع من أنواع التعيين. يبقى أنا عندي مبهم، لفظ مبهم خلاص اللي هو القر، يبقى المجمل هنا يمكن أن نسميه مبهما، ممكن أن يكون مبهما، ويحتاج إلى نوع من أنواع التعيين الذي ينافي الإبهام، يحتاج إلى نوع من أنواع التعيين تعين هذا المعنى أو هذا المعنى. لكن هذا لا يقتضي التخيير، فبالتالي الشارع لا يخيرك بين أن تختار الطهر أو الحيض وأن تبني الأحكام على ما شئت من المعنيين. واضح يا مشايخ؟ فالمراد أن ليس كل إبهام يحتاج إلى تعيين هو يعني يقتضي التخيير ويدخل معنا في هذه المسألة وفي ذلك المبحث. واضح؟ ليس كل إبهام يقتضي التخيير، الإبهام معنى أوسع من التخيير، الإبهام معنى أوسع من التخيير. لكن كما ذكرنا الأمر سهل، الأمر سهل، وأيضا يلاحظ من القرائن الإبهام المراد في ذلك المبحث. لكن كما ذكرنا نحن نقول إن قد يكون من باب الأولوية فقط، يعني قد يكون لفظ التخيير أولى وألصق بمراد العلماء من ذلك المبحث. حتى العلامة الطوفي قد نبه على أن مراد، على أن هذا المبحث إنما وضعه الأصوليون لأجل خصال الكفارة ما أشبهها من الأحكام التخييرية، فبالتالي لفظة التخيير قد تكون أقرب لمرادهم، حتى هم يستعملون لفظة التخيير كثيرا في هذا المبحث، لذلك قد يكون استعمال هذه اللفظة أولى من استعمال لفظة الإبهام. طيب، بقيت هنا مسألة، وهي أن المصنف ذكر الواجب فقط دون غيره، ودون غيره من الأحكام التكليفية يعني، بخلاف الاعتبارين السابقين. يعني في الاعتبارين السابقين كنا نقول ينقسم الواجب وكذا المندوب، ينقسم الواجب وكذا المندوب، هنا قال ينقسم الواجب فقط. فمفهوم هذا أنه لا ينطبق هذا التقسيم على غير الواجب، وهذا المفهوم فيه نظر، هذا المفهوم فيه نظر. والعلامة المرداوي نفسه في التحبير قد استدرك على نفسه وذكر أن الأولى التعبير بالمطلوب دون الواجب ليشمل الواجب والمندوب. ونحن هنا نريد أن نقف قليلا عند هذه المسألة ونقول هذا التقسيم، هذا التقسيم اللي هو إلى معين ومخير، يتعلق عقلا بالأحكام التكليفية الخمسة. يبقى عقلا الأحكام التكليفية الخمسة ممكن تنقسم إلى معين ومخير، لكن نحن نريد الآن أن نتأمل من حيث الورود الشرعي، نتأمل في المبحث من حيث الورود الشرعي، وهذا هو الأهم. أولا من حيث، يعني خلينا ناخد حكم كده، بالنسبة للواجب الأمر بين واضح، المبحث أصلا محطوط عشان الواجب، فبلا شك هناك واجبات شرعية تنقسم إلى معين ومخير، والمسألة أصلا كما نبهنا وضعت في الأصل لأجل خصال الكفارة وما أشباهها، والأصل في الكفارات الإيه؟ الوجوب، فالأمر واضح. أما المستحب وتقسيم المستحب إلى معين ومخير، فقد قال العلامة المرداوي إن تصوير المندوب في المسألة يكون حيث تستحب الكفارة. يعني يقول لك إن أردنا أن نتصور تقسيم المندوب إلى معين ومخير فهذا إنما يكون في الحالات التي تستحب فيها الكفارة. ونقول استحباب الكفارات هو استثناء يسير في عامة المذاهب. الأصل في الكفارات أنها واجبة، ويكون الكفارات تكون على استحباب، هذا استثناء يسير جدا جدا في عامة المذاهب على وجه العموم يعني. أما في مذهبنا خصوصا فلا يحضرني على المعتمد كفارات تخييرية مستحبة، لا يحضرني على معتمد المذهب كفارات تخييرية مستحبة. لكن يعني في روايات وأوجه واحتمالات مرجوحة هناك كفارات مستحبة، زي مثلا الاحتمال في رواية إذا حلف الرجل بكل آية، أو إذا حلف الرجل بالقرآن، إذا حلف الرجل بالقرآن، لو رجل حلف بالقرآن أو بصورة من صور القرآن، المذهب المعتمد أنه يكفر كفارة واحدة، لكن هناك رواية أنه بكل آية كفارة، وهناك احتمال ذكره الأصحاب أن هذا على وجه الاستحباب، ذكره الموفق على ما أذكر، أن هذا على وجه الاستحباب، أن هذا على وجه الاستحباب، فبناء على هذا الاحتمال هذا تكون هذه كفارة مستحبة. وأيضا هناك احتمال كذلك في رواية الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك كذلك احتمال في رواية الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للمعتمد فالأكثر على الوجوب، فالأكثر على الوجوب. وحتى اختيار الحجاوي في الإقناع ليس الاستحباب ولكن إسقاط الكفارة، ولكن إسقاط الكفارة. يبقى هناك رواية، هناك رواية بأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تكفير، تمام، يكفر الإنسان فيه. هذه الرواية الأشهر عند علمائنا، الأشهر عند علمائنا اعتماد هذه الرواية، وأن ذلك على وجه الوجوب، يعني يجب فيه كفارة، تمام، هذا يجب فيه كفارة. هناك مسلك آخر في المذهب، وهو مسلك قوي أيضا، وينتصر له العلامة الحجاوي ويقدمه ويختاره الحجاوي في الإقناع، وهو إسقاط الكفارة، هو إسقاط الكفارة. يبقى هذان أقوى مسلكين في الإيه؟ في المذهب. لكن هناك مسلك ثالث غير هذين المسلكين، وهو حمل رواية الوجوب على الاستحباب، فحينئذ يقال يستحب الكفارة، تستحب حينئذ الكفارة. لكن هذا كله من المرجوح، هذه الاحتمالات كلها من المرجوحات في المذهب. لكن الأولى في مثل علم الأصول اعتبار المرجوح في نحو هذه الكليات والتقاسيم العامة، فالأولى ذكر المندوب، فالأولى أن نذكر المندوب كذلك، تمام. فيبقى الأولى أن لا نذكر لفظا، أو لا نقول لفظا يفهم منه أن المندوب خارج عن هذا التقسيم، لكن يعني سواء من الناحية العقلية أو من ناحية احتمال الورود الشرعي يمكن كذلك تقسيم الإيه؟ تقسيم المندوب إلى معين ومخير. وقد يعترض بأن الأصحاب قالوا إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير، فقد يقال هذا تكفير تخييري مستحب، تمام. قد يعترض على ما ذكرته منذ قليل بأني لا يحضرني كفارة تخييرية مستحبة، بأن الأصحاب نصوا على أن الرجل إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير، فبالتالي هذا تكفير مستحب، وهذا التكفير هذه من كفارات الأيمان تكون على التخيير، تمام، فيها تخيير وترتيب، فهذا حينئذ يكون تكفير تخييري مستحب على معتمد المذهب. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فالاستحباب ها هنا في هذه العبارة راجع إلى الحنث، الاستحباب راجع إلى الحنث، أما التكفير فمذكور على وجه التبعية للحنث، فأصل الكلام أنه يستحب له الحنث، فإن فعل وجب عليه التكفير، فإن فعل وجب عليه التكفير. وكذلك قول الأصحاب إن من نذر مكروها يستحب له أن يكفر ولا يفعله، إن من نذر مكروها يستحب له أن يكفر ولا يفعله، فقد يعترض بذلك أيضا، هذه كفارة وتكون على التخيير، ومع ذلك الأصحاب أطلقوا إن هي مستحبة، ونقول هذا أيضا غير صحيح، فالمستحب على التحقيق هو عدم الفعل، المستحب على التحقيق وعدم الفعل، وينبني على ذلك وجوب التكفير. لماذا؟ لأن من عزم على عدم الفعل أو أخر الفعل حيث قلنا بالفورية فهو آثم ما لم يكفر، فهو آثم ما لم يكفر، أو على الأقل يعزم على التكفير إن تعذر الفور. وطالما الموضوع دخل فيه إثم، بحنا بنتكلم هنا عن وجوب الاستحباب، بحنا بنتكلم هنا عن إيه؟ عن وجوب. طيب مش عايزين نطول أكثر من كده، نحن الآن تكلمنا عن الوجوب والاستحباب وانقسام الواجب والمستحب إلى معين ومخير، سواء من ناحية الورود الشرعي أو من ناحية العقلية، كده كما قلنا الناحية العقلية يمكن في جميع أحكام التكليفية الخمسة. نتكلم بقى الآن عن التحريم، فنقول نص أصحابنا رضي الله عنهم وكذلك قال غيرهم من الفقهاء عند الكلام على الحرمة أنه يجوز تحريم واحد لا بعينه، بذكروا أنه يجوز تحريم واحد لا بعينه، فيكون هذا تخييرا في التحريم، يكون هذا تخييرا في التحريم، كرجل اشترى أختين من الإماء، هذا الرجل محرم عليه وطء إحداهما تحريما مخيرا، محرم عليه وطء إحداهما تحريما مخيرا، هو مخير أيتهما يحرم على نفسه وطأه، يبقى هو مخير في أن يحرم إحدى الأختين على نفسه، أو أن يحرم وطأ إحدى الأختين على نفسه. ونفس المسألة يمكن أن ينظر إليها على أنها تخيير في الإباحة، لأنه يختار إباحة وطأ إحداهما وحرمة وطأ الأخرى. ونفس المسألة أيضا تصلح مثالا للتخيير في المكروه، وذلك على القول المنسوب لابن عقيل بكراهة مقدمات الوطأ مع المحرم وطؤها. فعلى هذا التخيير يقع بين إباحة وطأ إحداهما وحرمة وطأ الأخرى وكراهة الاستمتاع بها دون الوطأ. واضح يا مشايخ؟ طبعا هذا على منسوب لابن عقيل، والذي أيضا وهذا الذي منسوب لابن عقيل جزم به الحجاوي في الإقناع، لكن الصحيح من المذهب إلحاق المقدمات بالوطأ في التحريم، هذا الصحيح الأصح والمعتمد. لكن على الذي اختاره الحجاوي وعلى المنسوب لابن عقيل يكون هذا مثال واحد جامع، أو صورة واحدة، مسألة واحدة جامعة للتحريم في للتخيير في التحريم، والتخيير في الإباحة، والتخيير في الإيه، والتخيير في الكراهة، والتخيير في الكراهة. يبقى ذكرنا إن هذا التقسيم إلى معين ومخير من الناحية العقلية، وكذلك من ناحية الورود الشرعي، يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. فكان الأولى في الصياغة أن يكون التقسيم ها هنا للمطلوب فعله شرعا كما ذكرنا، ثم ينبه في النهاية على جريان ذلك في بقية الأحكام كذلك، وهذا الذي اعتمدته لاحقا. يبقى نجعل التقسيم في الاعتبارات الثلاثة، نجعلها للمطلوب فعله شرعا، تمام؟ نجعل التقسيم في الاعتبارات الثلاثة للمطلوب فعله شرعا، ممكن من الأول حتى نخلي التقسيم بدل ما نعيد الأمر ونكرره نجعله المطلوب فعله شرعا. ثم في مسألة التقسيم إلى معين ومخير يمكن التنبيه على أن هذا جار في الإيه، في بقية الأحكام كذلك، بدل ما نرجع نذكر ده مرة أخرى في الإيه، في المحرم، وكما قلنا الأمر فقط ليس في المحرم فقط، ولكن هذا أيضا يمكن في الإيه، يمكن أن يقع في المكروه وفي المباح. طيب، هذا من حيث الكلام عن أصل التقسيم. نتكلم الآن عن إشارة سريعة للمعنى اللغوي للقسمين. يعني إحنا عندنا معين ومخير. المعين من التعيين، أي تعيين الفعل المطلوب. إحنا كما قلنا ليس مطلق التعيين، أفضل التعيين هذه تحتمل احتمالات كثيرة جدا، فنحن نتكلم عن تعيين الفعل المطلوب، عن تعيين الفعل المطلوب. والمخير من التخيير، أي التخيير بين فعل وآخر في حصول الأثر وسقوط المطالبة. هذا هو معنى التخيير الذي نتكلم عنه في هذا المبحث، التخيير بين فعل وآخر في حصول الأثر وسقوط المطالبة، في حصول الأثر وسقوط المطالبة. طيب، نتكلم بقى عن المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي، احنا عرفنا أولا المعين بأنه ما طلب بعينه، ما طلب بعينه. ما كما قلنا في العين موصولة راجعة إلى الواجب أو إلى المندوب أيضا، إن وسعنا مورد القسمة. يعني إحنا في الآخر إحنا كنا بنقسم الواجب، لكن هذا الكلام الأولى إن إحنا نقول إن الأحكام التكليفية كلها تنقسم إلى ذلك، أو على الأقل نقول ابتداء المطلوب فعله شرعا ينقسم إلى إيه، إلى كذا وكذا. فكما قلنا في العين نقول ها هنا، هذا بناء على الواجب وعلى تعريف الواجب. فالواجب العيني هو واجب طلبه الشارع بعينه، هو واجب طلبه الشارع بعينه. يبقى ما طلب بعينه، أي الواجب الذي طلب بعينه، الواجب الذي طلب بعينه. ذلك حذفت لفظة الشارع، نحن نتكلم عن الواجب اللي هو مطلوب شرعا، فبالتالي لا داعي ان احنا نذكر لفظة الايه، الشارع، ونكرر لفظة الشرع مرة أخرى. فالمعين هو ما طلب، هو الواجب الذي طلب بعينه، وقلنا كما ذكرنا فيما سبق إن ما موصولة وراجعة إلى الواجب أو إلى المطلوب فعله شرعا أو نحو ذلك. ما طلب أي طلب فعله من الشارع، طلب فعله من الشارع. لماذا نقول طلب فعله؟ لأن كما ذكرنا الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، لكن واضح بين أن إذا أطلقنا الطلب فالأصل طلب الفعل، فالأصل طلب الفعل. ونحن نتكلم عن الواجب على أي حال، أو حتى الواجب والمندوب، والطالب هو الشارع، والطالب هو الشارع، لأن إما نتكلم عن الواجب أو عن المندوب أو المطلوب فعله من الشارع عموما، فواضح يعني. فطلب الفاعل هو الشارع، لأن احنا نتكلم عن واجب أو مندوب، والطالب في هذه الأشياء هو الإيه؟ هو الشارع. ونتكلم عن، بما أننا نتكلم عن الواجب نتكلم عن المطلوب فعله، مش نتكلم عن المطلوب تركه، والأصل إذا أطلقنا احنا نتكلم عن المطلوب فعله. ما طلب بعينه، ما طلب بعينه، الهاها هنا عائدة على المطلوب، عائدة على المطلوب، فثم فعل واحد مراد للشارع بعينه بلا تخير، فثم فعل واحد مراد للشارع بعينه بلا تخير. يبقى ما طلب بعينه، أي طلبه الشارع وعينه، طلبه الشارع وعينه، لا أنه طلبه، لا أنه طلبه غير متعين بين عدة أفعال. فالشارع عندما يقول يجب عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لم يطلب فعلا بعينه، وإنما طلب فعلا غير معين بين عدة أفعال، بخلاف المطلوبات الأخرى التي لا تخير فيها، كالأمر بالصلاة مثلا. أنت مأمور الآن بالصلاة، لست مخيرا، هل الصلاة الآن بعد يعني عندما يدخل وقت الظهر، أنت مطلوب منك صلاة الظهر بعينها، صلاة الظهر هنا مما طلب بعينه، أنت لست مخيرا بين أن تفعلها وأن تفعل غيرها، لكن هذا مطلوب إيه؟ بعينه بلا تخيير. هذا المراد بقولنا ما طلب بعينه. طيب تعالى نتكلم عن تعريف المخير. المخير، المخير قلنا ما طلب من بين أشياء لا بعينه، ما طلب من بين أشياء لا بعينه. ما ها هنا موصولة راجعة، نفس الكلام، وطلب أي طلب فعله من الشارع، نفس الذي ذكرناه بالضبط منذ قليل. ما طلب من بين أشياء، من بين أشياء، أي يتخير المكلف منها، من بين أشياء يتخير المكلف منها. وكان يمكن يا مشايخ إسقاط هذه العبارة، فالحد يصح بدونها، الحد يصح بدونها، فكما أن المعين هو ما طلب بعينه، فالمخير أو المبهم هو ما طلب لا بعينه، هذا يصح، هذا يصح. لكن هذا فيه إبهام لا يليق بصنعة الحدود، فزيدت هذه العبارة اللي هي من بين أشياء تفسيرا وبيانا، تفسيرا وبيانا. وكان يمكن كذلك إسقاط لفظة بين، إسقاط لفظة بين، فيقال ما طلب من أشياء لا بعينه، ما طلب من أشياء لا بعينه. ومنها هنا تبعيضية، فالمطلوب هو بعض هذه الأشياء. لو كانت من بيانية لقيل ما طلب من أشياء لا بعينها، ما طلب من أشياء لا بعينها، فالمهنها هنا تبعيضية، ما طلب من أشياء لا بعينه. لكن لأجل رفع ذلك الاشتباه أثرت زيادة لفظة بين عشان يكون الموضوع واضح أكثر وأكثر، فقلنا ما طلب من بين أشياء لا بعينه، فالمطلوب هو الذي هو الواجب، فالمطلوب الذي هو الواجب، يطلب الشارع فعله من بين أشياء يتخير المكلف منها، ولذلك قلنا واجب مخير، واجب مخير. ويلاحظ هنا أن لم نقل من بين أشياء محصورة أو معينة كما عبر به طوائف من أهل العلم، لأن ذلك ليس بلازم، وقد نبه على ذلك العلامة الطوفي فقال ولا حاجة بنا، هذا كلام العلامة الطوفي، قال ولا حاجة بنا إلى قولنا في أقسام محصورة، لأن السيد لو قال لعبده خدمني اليوم نوعا من الخدمة أي أنواعها شئت، أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت، أو أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة، وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب. لكن الشيخ أبا محمد اللي هو الموفق ابن قدامة في الروضة يعني، لكن الشيخ أبا محمد تابع لكن الشيخ أبا محمد أبا محمد تابع أبا حامد اللي هو الغزالي صاحب المستصفى، تابع أبا حامد في هذه العبارة وذكر صفة الحصر وهي غير مؤثرة، وهي غير مؤثرة. وكلام العلامة الطوفي صحيح في الجملة، خاصة فيما يتعلق بالبحث العقلي المطلق، لكن قد يجاب بأن الكلام عن التخيير الشرعي للعقلي وهذه هي صفته، يعني يكون أنه بين أقسام محصورة، هذه هي صفة التخيير الشرعي الذي نتكلم عنه، أن يكون بين أشياء محصورة أو معينة. فهذا القيد وإن كان غير لازم إلا أن فيه فائدة بيان صفة التخيير الشرعي. لكن قد يرد هذا الجواب بأن يقال إن العلامة مثل بالمطلقات، مثل بالمطلقات، وهو تمثيله بقول السيد لعبده أكرم شخصا، فهذا مطلق، والأحكام الشرعية فيها مطلقات كثيرة جدا جدا، يعني كما هو مبحوث في باب المطلق والمقيد. بل هذا صادق على نفس أفراد الواجب المخير، مثلا إطعام 10 مساكين، هذا فيه تخيير بين أفراد غير محصورة من المساكين، تحرير رقبة مؤمنة، هذا فيه تخيير بين أفراد غير محصورة من الرقاب الإيه؟ من الرقاب المؤمنة، على الأقل غير محصورة بالنسبة للمكلف على أقل تقدير يعني. لذلك نقل الزركشي عن الباقلاني والجويني أنهما قال معظم العبادات في الشرع على التخيير إلا ما شذ ونذر، ألا ترى أنه يتوضأ بأي ماء شاء ويصلي في أي مكان مع أي لبوس شاء، ومن لزمه عتق فهو مخير من أي الرقاب المجزئة، ومن لزمته الصدقة فهو مخير بين أعيان الدراهم. فبالتالي يعني هما أيضا ليس فقط العلامة الطوفي ولكن كذلك الجويني في التلخيص والباقلاني القاضي الباقلاني وغيرهما كذلك ذكروا إن أو أدخلوا المطلقات في الأحكام التخييرية. لكن بناء على هذا الكلام التقييد بالحصر ليس فقط لا حاجة له بل هو مفسد للحد. يعني لو المراد بالمخير أو المخير الذي نتكلم عنه يدخل فيه المطلقات، فبالتالي التقييد بالحصر ليس فقط غير مؤثر أو ليس فقط القيد غير مؤثر كما ذكر العلامة الطوفي، ولكنه يكون مفسد للحد، يكون مفسدا للحد. وقد يجاب بأن هذا الضرب من التخيير ليس مرادا في ذلك البحث. يبقى حينئذ قد ينازع منازع في أن المطلقات ليست داخلة في المخير الذي يبحث في ذلك المبحث، اللي هو التخيير الحاصل في الوجه المطلق غير مرادها هنا، لكن المراد تخيير الشارع بين أمور معينة محدودة. لكن الحقيقة هذه التفرقة ليست وجيهة جدا وليس لها ضابط واضح، ولا مانع من أن يجتمع في الواجب الواحد أو المطلوب الواحد تعيين وتخيير، فيكون معينا من وجه ومخيرا من وجه، وقد يكون مخيرا من وجوه عدة، فالكفارة فيها تخيير بين أطعام وكسوة وعتق، ثم كل خيار من هذه الخيارات فيه تخيير بين أجناس ما يطعم مثلا وبين من يطعمون وهكذا. وهذه المسألة مما تكلم فيه جماعة من الفقهاء والأصوليين، أي ما هو قضية ما هو التخيير المقصود من هذا المبحث، اختلفوا في ذلك، وتكلم بعضهم في إخراج بعض ما صورته التخيير من هذا المبحث، قالوا لا ده مش هو ده المراد من هذا المبحث، يعني قالوا إن التخيير المراد ها هنا في ذلك المبحث هو ما نص الشارع على التخيير فيه كالتخيير بأو، أما مثلا التخيير بين الماء والحجر للمستنجي وبين غسل القدمين والمسح على الخفين فهذا عندهم خارج عن المسألة، هذا رأي بعض الأصوليين الذين تكلموا في هذه المسألة. وطائفة أخرى ردوا عليهم هذا الكلام ورفضوه، ولعل طريقة العلامة المرداوي في التحبير أنه يفرق بين ما يظهر فيه لفظ التخيير ومعناه وما لا يظهر فيه ذلك، لأنه عند التمثيل للواجب المخير هو بيذكر أمثلة الواجب المخير مثل بالغسل والمسح على الخفين، إن ده من الواجب المخير. وطبعا بقى احنا لو وسعنا يعني لو وسعنا دلالة التخيير ومساحة التخيير خلاص يبقى احنا كده عندنا أمثلة واضحة جدا للمستحب الايه للمستحب المخير، لأن مثلا اهو يعني في ال يعني عندنا أمثلة كثيرة جدا في المطلقات المطلقات المستحبة. المهم نرجع تاني لمسألتنا. فالعلامة المرداوي، العلامة المرداوي هو بيذكر أمثال الواجب المخير، ذكر مثال الغسل، الغسل غسل القدمين والمسح على الخفين، فجعل هذا من أمثلة الواجب المخير. ثم نبه في موضع آخر وافق فيه البرماوي والزركشي وغيرهما على أن هذه المسألة لا يدخل فيها التخيير بين الماء والحجر للمستنجي، وكذلك التخيير بين الأنساك الإفراد والتمتع والقران في الحج. ويبقى هو بيقول إن هذه يبقى أدخل في مسألة الواجب المخير الغسل والمسح على الخفين، لكن نبه بعد كده إن لا يدخل في مسألة الواجب المخير التخيير بين الماء والحجر للمستنجي، وكذلك التخيير للحاج بين الأنساك الثلاثة، وعلل ذلك بعدم ورود التخيير لفظا أو معنا. قال لك ليه ما تخشش المسألتين دول مثلا وأشباههم؟ قال لك لأن لا يوجد هنا تخيير باللفظ أو بالمعنى. ولعله في مسألة الاستنجاء قال، لعله قال ذلك في مسألة الاستنجاء لأنه نظر إلى طلب الشارع الجمع بينهما، وإلى تقديم ذلك، تقديم الجمع بين الماء والحجر، فكان هذا عنده منافيا لمعنى التخيير. ولعل هذا له علقة بمسلك التفرقة بين الإباحة والتخيير. هناك كده مسألة لغوية وحدة، هل هناك فرق بين الإباحة والتخيير أم لا؟ يعني خلاص، يعني خلونا نطلع من المغرز ده. نفس الفكرة في مسألة ليه؟ في مسألة الأنساك، في مسألة الأنساك. يعني لعله أيضا لما رأى أن الأنساك لها أفضلية مرتبة شرعا، لها أفضلية مرتبة شرعا، فالأفضل التمتع، فإن لم يكن فالإفراد، فإن لم يكن فالقران. فبالتالي هذا الترتيب، هذا الترتيب ينافي معنى التخيير عنده، لعل ذلك هو الإيه، لعل ذلك هو الشأن. فبالتالي خرج الاثنين دول بخلاف الإيه، بخلاف الغسل، بخلاف غسل القدمين والمسح على الخفين، خرج الاثنين دول من الواجب المخير. لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام، هذه التفرقة فيها النظر. أولا لو صحت منافاة ذلك لمعنى التخيير، فكان ينبغي أن يدخل فيه الغسل على غسل القدمين ومسح على الخفين كذلك، لأن المذهب عندنا تفضيل المسح على الغسل. فلو كان وجود تفضيل شيء على شيء، لو كان تفضيل خيار على خيار يخرج ذلك عن حد التخيير، لكان ينبغي كذلك أن يخرج عن التخيير مسألة الغسل، غسل القدمين والمسح على الخفين. ليه؟ لأن المذهب المعتمد عندنا إن المسح أفضل من الغسل. ثانيا، طبعا ده كله على تسليم المنافاة، على تسليم المنافاة. ثانيا المنع بقى، إن المنافاة غير صحيحة، المنافاة غير صحيحة لأن الجهة منفكة. ونحن ذكرنا إنه لا إشكال، بل المعتاد أصلا شرعا اجتماع التعيين والتخيير في المطلوب الواحد من وجهين مختلفين. فاستحباب الجمع بين الماء والحجر لا ينافي التخيير بينهما. ليه؟ لأن محل التخيير هو الصورة المجزئة، أما محل الجمع فهو الصورة الكاملة. فالواجب ها هنا مخير، والمندوب ها هنا معين، فالجهة منفكة. نفس الكلام في الأنساك مثلا، المجزئ هو الإتيان بأحدها على صفته المشروعة من غير أفضلية لأحدها على غيره في تحصيل أصل الإجزاء، في تحصيل أصل الإجزاء. ثم الأفضل التمتع فيما يزيد على أصل الإجزاء، فالجهة منفكة، الجهة منفكة. لذلك نص الأصحاب في كتب الفقه في أول الفصل على أن مريد الإحرام مخير، على أن مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران. ثم بعد ذلك مباشرة يقولون والتمتع أفضل ثم الإفراد ثم كذا، وهذا لا تناقض فيه، هذا لا تناقض فيه لأجل ما بيناه، لأجل ما بيناه، لأن الجهة منفك، الجهة منفك. طيب، يبقى تعريف المخير هو ما طلب من بين أشياء لا بعينه، لا بعينه، تمام؟ لا بعينه، فالمطلوب هو أحد هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء لا بعينه، وإنما يتعين بعد ذلك بالفعل. فالمطلوب هو أحد هذه الأشياء أو بعضها لا بعينه، وإنما يتعين بعد ذلك بالفعل. لماذا قلنا أو بعضها أو بعضها؟ هذا تنبيه على مسألة مهمة، وهو أنه يكثر في كلام الأصوليين قولهم إن المخير هو أحد أشياء، أو أنه واحد من أشياء لا بعينه، وهذا الكلام فيه أو هذا اللفظ فيه تسمح، هذا على وجه التمثيل، فلا يشترط في المخير أن يكون فردا واحدا من بين أفراد، فيمكن أن يكون الواجب فردين أو ثلاثة من بين عدة أفراد. كذلك في المحرم لا بعينه أيضا، مثلا رجل أسلم وهو متزوج 9 نساء، هو مخير في إباحة وطئ 4 منهن وتحريم وطئ 5 على نفسه وهكذا، فالتخيير لا يشترط فيه أن يكون في فرد واحد، فهو كده هيختار 4 من 9، مش لازم يختار واحدة من 9، ممكن عادي يختار 4، ممكن يختار 2 من أفراد 3 من أفراد وهكذا. فالفكرة أنه هو المخير لا يشترط فيه أن يكون أن تكون تختار شيئا واحدا، عندما يقول الأصوليون وعندما يقول الفقهاء أحد أشياء أو واحد من أشياء لا بعينه، واحد هنا للتمثيل، لا يشترط أن يكون واحدا، ممكن التخيير يكون 2 من عدة أشياء 3 من عدة أشياء. وإحنا عرفنا المخير بأنه ما طلب من بين أشياء لا بعينه، وهذا التعريف للمطلوب المخير أو للواجب المخير اكتفينا به عن بيان قاعدة المخير، وهي أن المطلوب هو أحد هذه الأشياء لا بعينه. طبعا عندما نقول بأحد هذه الأشياء أنت عرفت أن هذه العبارة فيها نوع من المسامحة. فالقاعدة الأهم في المخير والمعين أن المطلوب هو أحد هذه الأشياء لا بعينه. طبعا احنا مش محتاجين نفصل في قاعدة لوحدها، لأنه كان واضح جدا وبين في تعريف الواجب المخير، هذا الظاهر في التعريف فلسنا بحاجة إلى تكريره. والذي ذكرناه أنه هو واحد لا بعينه هو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين، أي أن المطلوب أو الواجب هو واحد لا بعينه. واختار بعض مشايخ المعتزلة أن الواجب هو جميع الأفراد على التخيير، وذهب بعضهم إلى أنه معين وتقوم بقية الأفراد مقامه على وجه البدل. وفي كتب الأصول توسع في الرد على ذلك والانتصار للقول الذي ذكرناه، والحقيقة الأمر أيسر من ذلك ولا يستحق أن نبسط الكلام فيه. وقد رأت طوائف من المحققين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي كالعلامة الطوفي، وعزى الخلاف إلى ما يتكرر من عدم فهم كل فريق لحقيقة قول مخالفه وتوهمه قوله على غير ما أراد صاحب القول، ومثل لذلك بقضية التحسين والتقبيح. يعني العلامة الطوفي قال كان رأي العلامة الطوفي في هذه المسألة أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وأن من أسباب وجود هذا الخلاف اللفظي أن كل فريق لا يتصور قول الفريق الآخر على وجهه، فبالتالي هو لا يفهم تماما مراد الفريق الآخر من هذه المسألة، وهذا الذي يشعل النزاع بين الفريقين في أمر قد يكون أيسر بكثير مما قد يبدو. ومثل ذلك بقضية التحسين والتقبيح، أن هذه من القضايا التي قد فيها مساحات كبيرة من النزاع، قد وجد فيها مساحات كبيرة من النزاع بناء على تصور غير كامل لمقالة الخصم. هذا الكلام حق، ونحن قد بينا في دروس العقائد الخلط الكبير الواقع في تصور الأقوال وتحقيقها في هذه المسألة، بل حتى العلامة الطوفي نفسه مع تنبهه لذلك لم يسلم من شيء منه، وهذا بسبب هذا مرجع هذا للتعقيد الكبير اللي ممكن يكون حاصل في بعض المسائل. الإنسان مهما حتى أحيانا في بعض الإنسان يتحرى أن هو يصور القول على وجهه، لكن قد لا تساعده الظروف والمعطيات على تحقيق ذلك. ونبه العلامة الجراعي أيضا على احتمال لفظية الخلاف، والإمام الشاطبي في الموافقات جعل هذه المسألة من عواري الأصول، اللي هي الخلاف في هذه المسألة جعله من عواري الأصول التي لا ينبغي إثقال علم الأصول بها مع خلوها عن كبير فائدة متعلقة بمقصود العلم ومراده. وفي المقابل هناك فريق انتصر لأن الخلاف معنوي، والحق أن عامة ما ذكروه من ثمرة الخلاف إما لفظي أو ضعيف أو هو إلزام بما لا يلزم المعتزل التزامه أو أمور تصح على قول الجمهور أيضا وليس فقط المعتزلة بل قد قاله الجمهور بالفعل. فبالتالي يعني حتى من قال أن الخلاف معنوي ثمرة الخلاف التي حاول أن يظهرها أنها تبتني على هذا الخلاف الحقيقة يعني تقريبا كل المذكور فيه نظر في يعني مخدوش في الجملة يعني. ومما انتصر به التستري شارح ابن الحاجب على معنوية الخلاف هو أنه كما يقول نصا قال لا يجوز تجهيل الرجال الأفاضل والفحول النوازل من أهل السنة والاعتزال في أنهم في 500 سنة استدلوا وأجابوا ولم ينتبهوا على أنه لا شيء ولم ينتبهوا على أنه لا شيء حاشاهم من ذلك. يعني يقول لك أنه مش معقول يعني يقول لك الخلاف معناه وذكر حجة لكن حجة ضعيفة الحقيقة ثم قال بعد ذلك يعني أراد أن يقوي ذلك وأن يستأنس بهذا الذي قاله هنا ولا يتصور أبدا 500 سنة الخلاف هذا حاصل ما بين أهل السنة والمعتزلة وعن كل واحد من الفريقين عمال يرد ويكتب ويحرر ويذكر شبه ويجيب نحو ذلك وهم مش منتبهين أن الخلاف لفظي هم مش منتبهين أن كل هذا لا قيمة لا طائل منه ولا شيء تحته. والحق أن هذا الذي ذكره التستري ليس بلازم بل ما أكثر مسائل الخلاف اللفظي التي طال فيها الكلام والجدل والمسائل التي بنيت وما أكثر المسائل يعني التي بنيت عليها نزاعات عظيمة من غير تصور تام لها وتحقيق من جمهور المتكلمين فيها. وهذا لا يقدح في علم هؤلاء الأئمة الفحول فإن تشكل الأقوال وساحات الجدل والصراعات الفكرية تؤثر فيها أمور كثيرة غير الأهلية العلمية المتنازعين. ولا نريد إثقال المقام ببسط الكلام في هذا الباب لكن خلاصة القول إن هذا لا يقدح في منزلتهم وفي المقابل لا يمنع أيضا من تحرير المسائل وتحقيقها وتحرير محل النزاع فيها وضبطها ولو خلف في ذلك أئمة الفرق. لكن يبقى إن كلام التستري لا يخلو من وجاهة من وجه ما وهو إن هذا النوع من المسائل التي اشتد فيها الخلاف بين المتنازعين مع إمامتهم وفحولتهم ينبغي أن تعيد التفكير 100 مرة قبل أن تخرج من بين هؤلاء الجبال بما غاب عنهم ويكون بين يديك من الحجج والبراهين ما يقوم بهذا. لكن استسهال طرق هذا الباب يجعل المرء يزري بنفسه ويجعله أضحوكة ويعرض نفسه بذلك للهلاك. فبالتالي هذه الفائدة التي قالها التستري يعني صحيحة من وجه ما أو لها اعتبار من وجه ما لكن هذه لا ينبغي أن تكون حاجزا بين المرء المحقق وبين إيه وبين تحقيق الكلام في المسائل. طيب بقيت عندنا الآن قاعدة في وهي إن الواجب المخير أو المطلوب المخير يتعين بالفعل. المطلوب المخير يتعين بالفعل. هذه سنتكلم عنها الآن إن شاء الله تعالى. سنذكر الأقوال سريعا في هذه المسألة وقد ذكرها العلامة المرداوي في التحرير. قال فالقاضي وابن عقيل يتعين بالفعل اللي هو الواجب المخير أو المطلوب المخير. القاضي وابن عقيل قال يتعين بالفعل وحكي عن الفقهاء والأشعرية وقيل بالاختيار هذا قول ثاني. وقال أبو الخطاب معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره المكلف يعني علم أنه لا يفعل غيره. وقيل بالوقف وعن المعتزلة قال القاضي وبعضهم معين يعني المعتزلة بعضهم قال كالقاضي يتعين بالفعل وبعض المعتزلة قال معين ويسقط بغيره وبعضهم كلها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد بمعنى أن كل واحد منها مراد. طيب هذه الأقوال في المسألة كما ذكرها العلامة المرداوي في التحبير وفي التحرير. والمشهور المعتمد في ذلك هو أنه هو أن المطلوب يتعين بفعل المكلف لأحد الأشياء المخير بينها. المطلوب يتعين بفعل المكلف لأحد الأشياء المخير بينها ويكون هذا الذي فعله هو المطلوب في حقه. أما القول بأنه معين ويسقط بغيره أو واجب على التخيير فهذا راجع إلى الخلاف مع المعتزل الذي ذكرناه منذ قليل وتكلمنا عنه ولا فيش داعي نحن نطول في الكلام فيه. وأما التعين بالاختيار فهذا يشبه قولنا في باب التقليد إن المقلد يلزمه القول بالتزامه ولو لم يفعل. هذا يشبه القول الذي نذكره في باب الاجتهاد والتقليد إن المقلد يلزمه قول المفتي بالتزامه ولو لم يفعل. تمام، حتى ما لسه ما بدأش يعمل بالفتوى لكن هو التزم هذه الفتوى خلاص تلزمه. فكأنها هنا نفس الأمر، هو مخير بين هذه الأشياء، هو اختار إن هو يفعل، عزم على أن يفعل. تمام، لكن الصحيحة هنا خلاف ذلك، إن هو لا يلزم بالإيه، لا يلزم بالالتزام أو لا يلزم بالاختيار. فإن مراد الشارع ها هنا أن يفعل المكلف أيا من هذه الأشياء المخير بينها، فلو عزم المكلف على فعل أحدها ثم تراجع وفعل غيره فلا شيء في ذلك، ولا يلزمه فعل ذلك الذي أقبل عليه أولا ثم تراجع عنه، لا يلزمه ذلك، بل حتى لا يلزمه بمجرد الشروع مطلقا. يعني رجل أطعم 3 مساكين فقط ولم يكمل 10 ثم رأى أن يعتق رقبة ما يطعمش، هل يجوز ذلك؟ الصحيح الجواز، ولا نقول لا ده خلاص تعين بالشروع بالفعل فلازم يفعل ذلك الايه، ذلك الاطعام، ما يعدلش عن الاطعام الى بقيه الخيارات الاخرى. نقول لا يلزم. المراد ان هو يعني يتم واحد من هذه الافعال، يبقى يتعين بالفعل اي بتمام الفعل ليس بمجرد الشروع، بتمام الفعل وليس بمجرد الايه، ليس بمجرد الشروع. اما نحو قول ابي الخطاب اللي هو معين عند الله تعالى، فهذا دار حوله كلام مبسوط من الأصوليين، والحق أن هذا القول لا يتعارض مع المختار المعتمد أصلا. ليه؟ لأن برضه هنا الجهة منفكة، فلا شك أن الذي سيختاره المكلف ويفعله معين عند الله سبحانه من حيث علمه وتقديره جل وعلا. أما قولنا واحد لا بعينه وأن المكلف مخير بين هذا وذاك، فهذا من حيث جهل المكلف وقصوره وتكليفه، فهو مخير مبهم بالنسبة لعلم المكلف وعمله وكسبه، وهو أيضا مخير من حيث فعل الله جل وعلا اللي هو تخيير رب العالمين سبحانه وتعالى للمكلف، لكنه معين من حيث علم الله جل وعلا وتقديره، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا لا ينافي الاختيار أو التخيير. طبعا هذا يجرنا إلى مسألة القدر ولا نريد بسط الكلام في ذلك هنا، لكن المراد أنه لا تنافي، كما أنه لا تنافي بين اختيار المكلف، بين اختيار العبد وبين مشيئة الرب سبحانه وتعالى وتقديره، فكذلك الأمر ها هنا. وما قيل من لوازم فاسدة لذلك القول فليست لازمة للقائل به. يعني إن بعض الناس قد رتب على إن هو معين عند الله بعض اللوازم الفاسدة فيما يتعلق بأحكام التكليف، لكن يعني الحقيقة هذه اللوازم ليست لازمة. ونفس الكلام يمكن أن يقال في غير هذه المسألة، يعني كما أشار العلامة ابن عقيل إلى وجود هذا أيضا في الكفائي، فالله سبحانه وتعالى بلا شك يعلم من الذي سيقوم بالفعل، لكن هذا لا يعني تعين الفعل عليه في قاعدة التكليف. ونحن في علم الأصول نتكلم عن القواعد المنظمة للتكليف الشرعي، وبالتالي لم يكن حسنا إدخال التعيين عند الله سبحانه وتعالى في الباب. يعني إحنا ما عند الله سبحانه وتعالى هذا عند الله جل وعلا، كل الأمور اللي فيها تخيير وفيها إبهام بالنسبة لنا إحنا كمكلفين هي معلومة ومعينة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن نحن الآن في علم الأصول وفي الفقه ونحو ذلك نتكلم عن القواعد المنظمة للتكليف يعني بين المكلفين، فبالتالي إدخال ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى في هذا ليس حسنا. لكن هل هو خطأ؟ هل عندما نقوله معين عند الله سبحانه وتعالى هو خطأ أو هو يعارض وينافي أنه يتعين بالفعل؟ نقول لا ينافي، الجهة منفك. وأبو الخطاب نفسه إنما ذكر هذا الكلام في سياق الجدل مع المعتزلة، والجدل يحتمل ما لا يحتمله التقرير، طيب، في حاشية التخريج قال: فمن كفر في يمين بإطعام أو كسوة أو عتق فقد أدى الواجب في حقه وحصل الإجزاء وسقطت المطالبة. فمن كفر في يمين بإطعام أو كسوة أو عتق فقد أدى الواجب في حقه وحصل الإجزاء وسقطت المطالبة. هذا هو ثمرة التخيير، هذا هو ثمرة التخيير، يعني إن المكلف إن فعل شيئا من هذه الخصال فهذا هو الواجب في حقه، فيكون بذلك قد أدى ما عليه وحصل الإجزاء وسقطت المطالبة. طبعا التكفير في اليمين هذا مجرد تمثيل، لكن نفس الكلام هذا ونفس هذه القاعدة يمكن أن تحمله على كل تخيير في الشرع باللفظ أو بالمعنى، كل تخيير في الشرع باللفظ أو بالمعنى. وفي هذه المسألة قال الأصحاب كما جاء في شرح الإقناع، كما جاء في الإقناع وشرحه، قال: فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب، وفيها تخيير وترتيب. فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام، والأصل في ذلك قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك: ويجوز أن يطعم المكفر بعضا من العشرة ويكسو بعضا أو يكسو بعضا منهم، لأن الله تعالى خير بين خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة، فكان مرجعهما لاختياره في العشرة وفي بعضهم بخلاف ما لم يخيره فيه. فإن أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه، لأنه لم يطعمه ولم يكسه، يعني لم يحقق إطعاما له معتبرا ولم يحقق كسوة له معتبرة، فبالتالي يعني لجمع العمل ده والعمل ده. هذا الذي ذكره الأصحاب هو أيضا من فروع التخيير. هم الأصحاب رأوا في هذه المسألة أن التخيير ليس خاصا بالكل والمجموع، لكنه في كل واحد من الأفراد، يعني ليس المراد إطعام جميع العشرة أو كسوة جميع العشرة، وإنما عندك 10 مساكين كل واحد منهم تطعمه أو تكسوه، أنت مخير في كل واحد منه بين الإطعام والكسوة، بين الإطعام والكسوة. فهذه من فروع الإيه؟ من فروع التقسيم المطلوب إلى معين ومخير، أو من فروع الواجب المخير أو المطلوب المخير. ومن الفروع كذلك، من الفروع كذلك نقل هذه المسألة للتخيير أو الإبهام بين العباد وبعضهم البعض، نقل هذه المسألة إلى التخيير والإبهام بين العباد وبعضهم البعض المرتبط بحكم شرعي، التخيير أو الإبهام المرتبط بحكم شرعي. ومن ذلك: لو باع رجل لآخر قفيزا من صبرة، يعني رجل معه صبرة اللي هي الكومة المجموعة، الكومة المجموعة من الطعام أو غير الطعام، وكانت هذه الكومة مكونة من عدة أقفزة، وقال الرجل لآخر: بعتك قفيزا من هذه الكومة. الأصحاب نصوا على صحة هذا البيع إن تساوت الأجزاء أو تساوت الأقفزة، يعني كل قفيز زي التاني، تمام؟ فنصوا على صحة ذلك البيع. أو مثلا، تمام، يعني كلام بقى بالاصطلاح المعاصر المشهور، واحد عندي كرتونة هواتف محمولة نفس الموديل، تمام، اللي هي بقى عشان نقول تساوي الأجزاء، يبقى كرتونة هواتف محمولة نفس الموديل، وقلت: بعتك هاتفا من هذه الكرتونة، هل يصح؟ يصح، يصح. طيب، أي واحد بقى من هذه الأقفزة أو من هذه الهواتف وقع عليه العقد؟ نقول: وقع على واحد منها لا بعينه، كما قلنا في الواجب المخير، نقول وقع على واحد منها لا بعينه، أو نقول وقع على 2 أو 3، يعني مثلا لو قلت: بعتك 3 من هذه الكرتونة، وهكذا. زي ما قلنا أن الواجب المخير مش لازم يكون فرض واحد، ممكن يكون عادي 2 من 5، 3 من 9، عادي، ما فيش مشكلة، تمام؟ وممن أشار إلى ذلك الفرع وعلاقته يعني بالواجب المخير، ممن أشار إلى ذلك أبو الخطاب في التمهيد، وكذلك فعل غيره يعني. لكن هناك فروق طبعا بين نحو ذلك الفرع والتخيير في التكليفات، منها مثلا أن في نحو ذلك الذي ذكرناه يعني يشترط التساوي، اللي هو بعتك قفيزا من صبرة أو هاتفا من هذه الهواتف الموجودة في الكرتونة، فهذا الفرع يشترط فيه التساوي بين الأقفزة أو بين الهواتف اللي موجودة في الإيه؟ في الكرتونة. أما التخيير في التكليف فلا تساوي في مشقة الفعل ولا في ثوابه على الصحيح، فبعض الخيارات قد تكون أفضل ثوابا أو أعلى ثوابا من غيرها. يعني مثلا لو كانت هناك مسغبة مجاعة حينئذ يحسن بالفقيه بلا شك أن يزين للناس أن تكون الكفارات إطعاما، وأن هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح، هذا صحيح. لأن هذه من مواطن التي يعني من مواطن تفاضل الأفعال، الأفعال تتفاضل، وهناك أسباب لتفاضل الأفعال. هذه المزغبة والمجاعة من مواطن الإيه أو سد حاجات المسلمين الضرورية عموما من مواطن التفاضل. وهذا وجه آخر نذكره ونؤكد عليه في بيان عدم التنافي بين الترجيح والتفضيل وبين أصل التخيير. يعني حتى خصال الكفارة، حتى خصال الكفارة ممكن تكون هناك اعتبارات شرعية تخلي بعض الخصال أفضل من بعض وأكبر أجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى من بعض، تمام؟ يعني دي صورة أخرى من صور أنه ممكن يكون هناك تخيير أو أصل التخيير وبين وجود حالة من الترجيح والتفضيل، وده لا ينافي أصل التخيير، لا ينافي أصل التخيير. طيب الآن لو رجل فعل جميع خصال الكفارة مثلا، فعل جميع الأفراد المخير بينها، أيها الواجب وأيها دون ذلك؟ أيها الواجب وأيها دون ذلك؟ نقول لو فعلها مرتبة فالواجب الأول، أول واحد يفعله هو ذا الواجب، وما سوى ذلك ما يأتي بعد ذلك فإنما هو فعل مستحب فعله المرء نافلة من غير إيجاب عليه. طبعا ده لو فعله مرتبا، فخلاص أول واحد هو الواجب. طيب لو فرضنا أنه فعل الخصال الكفارة أو فعل الأشياء والأفراد المخير بينها فعلها دفعة واحدة، ها هنا أجمع العلماء على أنه لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد، لكن قالوا يثاب ثواب الأعلى منها، يثاب ثواب الواجب على الأعلى من هذه، على الأعلى أجرا من هذه الخصال أو من هذه الأفعال تعلقا بكرم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أجمعوا على أنه لو ترك جميع خصال الكفارة وترك جميع الأفراد المخير بينها في أي مسألة من المسائل، لم طبعا في حالة الواجب، يعني حالة الواجب المخير، لم يأثم على ترك كل واحد. أجمع أنه في هذه الحالة لا يأثم على ترك كل واحد، بل قيل يأثم بقدر ترك أدناها، وقيل غير ذلك. وحقيقة بسط الكلام في باب الثواب والعقاب مما لا طائل تحته، هذا كله مرجعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعني موازين الثواب والعقاب فيها يعني يدخل فيها أمور هي في الغيب وفي علم الله جل وعلا. يعني يكفي في هذا المقام إشارات لطيفة في مثل هذا، لكن إطالة الكلام والبسط وذكر الحجج والرد عليها، يعني هذا الأمر يعني كما قلنا له الذي يهمنا في المقام الأول، يعني إيه قواعد الإيه قواعد التكليف ونحو ذلك. أما باب الثواب والعقاب فقد تكون الإطالة فيها يعني لا طائل تحتها. طيب نختم بفائدة لطيفة، وإن مما يشير إليه بعض العلماء في هذا المبحث هو ألفاظ التخيير، ألفاظ التخيير أو الألفاظ الدالة على التخيير، لأن هذه الألفاظ التي ستخبر أن هذا الواجب مخير أو أن هذا المندوب مخير أو نحو ذلك. وطبعا من أهم الألفاظ الموضوع للتخيير أو من أهم الحروف الموضوع للتخيير أو تمام، لكن أو ليست موضوع للتخيير فقط، لكن أو لها عدة معاني. وممن اعتنى ببيان أو ومعاني أو العلامة الطوفي في شرح على مختصر الأعراض، هو عموما يعني باب حروف المعاني من الأبواب الهامة جدا، باب حروف المعاني من الأبواب المهمة جدا جدا في فهم الكلام العربي عموما وفي فهم القرآن خصوصا، من أهم الأبواب الحقيقة في اللغة باب معرفة حروف المعاني. لذلك اعتنى من الأبواب التي اعتنى الأصوليون بإيداعها في كتب أصول الفقه. يعني هي من يعني أنت ممكن تقول يعني إن هذا يذكر في كتب اللغة، هذا يذكر في كتب النحو، لماذا يذكره الأصوليون ها هنا؟ طب لو كان الأصوليون سيذكرون مسائل النحو في كتب الأصول، لماذا لم يذكروا مسائل أخرى؟ لكن الحقيقة يعني بغض النظر عن تقييم ذلك الموقف هل هو أفضل شيء أم لا؟ يبقى إن بلا شك حروف المعاني هي من أهم وما أشبهها يعني، أو هي من ضمن ما أبواب في اللغة، هي من أهم ما يكون بالنسبة للفقيه والأصولي أو الذي يريد أن يفهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يريد أن يفهم الكلام العربي فهما مستقيما. المهم، لأجل ذلك العلامة الطوفي أطال الكلام جدا في شرح مختصر الروضة في معاني أو في تحقيق هذه المعاني، ثم ختم الكلام بهذه العبارة اللطيفة، قال: ولعل بعض من يقف على هذا الكلام يزعم أني أطنبت فيه وخرجت عما أنا بصدده من مسائل الأصول إلى مباحث اللغة، وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدة لأنها من الكليات وقد وقع فيها الخلف والاضطراب، فكان في تحقيق القول فيها كشف اللبس عن الناظر في الكتاب والسنة وغيرهما، فإن من تدبر تخريجنا للصور المذكورة على أصل الباب في أو أمكنه أن يخرج على ذلك ما وقع له من الصور التي لم نذكرها، وإنما وضعنا هذا للمحققين العارفين للعلم والنظر فيه، ولا عبرة بأهل الضجر وضعف النظر. هذه فائدة لطيفة الحقيقة، وأنا أردت أن أعلق عليها، وهو إن الإنسان يعني لا تحسب أن التمر مجدا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. فهذا صحيح، هذه قاعدة العلم، الإنسان لن يبلغ المجد حتى يلعق الصبر، حتى يذوق المرار، حتى يتعب، حتى يحقق، حتى يطول النظر، ويعني وينفي عن نفسه الضجر والسأم في النظر وفي البحث في المسائل، يكون عنده طول نفس. هذه من المسائل الضرورية. للأسف من الأمراض القديمة المتفشية في ساحات العلم، طبعا وهي في يعني مع ضعف العلم في زمننا أكثر تفشيا، حالة الضجر والسأم والتسرع. كل إنسان قرأ له كلمتين عايز يطلع يتكلم، وعايز يطلع يدلي برأيه، وعايز يطلع يرد على الخصوم، وعايز يطلع يناظر ونحو ذلك. هذا لا يصح، أبدا. الإنسان لا يمكن أن يحصل حقيقة العلم إلا بالتدقيق وبالتعب، وبأن يقرأ في المسألة الواحدة كلاما كثيرا جدا جدا، ويحاول أن يحيط بالكلام في المسألة قدر الإمكان، وأن يقلب المسألة في رأسه وفي نفسه وفي صدره كثيرا جدا. يعني الإمام أحمد في مسألة واحدة يقول إن هو ما زلت أتدبر هذه المسألة منذ سنوات، سنوات كثيرة جدا يتدبر مسألة واحدة، مسألة من فروع الفقه. ولكن انت من كنت قد تكون مسألة في العقيدة، من المسائل الكبرى التي وقع بها النزاع بين الطوائف والفرق، أو من المسائل الفقه الكبرى، أو مسائل منهجية حتى الكلية، مش مسألة جزئية من الجزئيات، ولو مسألة تتعلق بالفقه يعني، لكن مسألة من المسائل الكلية المنهجية. بعض الناس تجده قرأ كتابا أو كتابين، أو سمع درسا، أو قرأ عدة مقالات، يريد أن يخرج أن يدلي بدلوه، وأن يقول رأيه، وأن يزيف ويصحح ويرد على الخصوم ونحو ذلك. هذا ليس بحسن، يعني صحيح الإنسان في يعني طيش الشباب، يعني والإنسان في المراعين يمر كذا الإنسان في بداية حياته بقدر من المراهقة العلمية، أو حالة من المراهقة العلمية، وبعد كذا بيبدأ يتعلم. تعرفين كذا زي الأثر بتاع إن العلم ثلاثة أشبار، يعني إيه شبر يظن معه الإنسان أنه عالم، والشبر الثاني يدرك معه الإنسان أنه جاهل. الإنسان أول ما يتعلم مسألتين ثلاثة كده يبدأ يمشي نظر على خلق الله، ويحس أنه هو يعني بقى أوحد العلماء، تمام، ويعني إيه تحس كده أنه هو يتكلم في المسألة كده ويقول القول وهو بيعطش الجيم كده، وهذه مسألة فيها خلاف وكذا وكذا. أول ما يبدأ يتعلم أكثر وأكثر يبدأ يدرك يا ده أنا جاهل، جدا جدا جدا، ويبدأ يخاف، أنه يتكلم. لما يبدأ يشوف، يطلع على حقيقة العلم يبدأ يشوف نفسه صغير قد إيه وسط العلم، وسط ساحة العلم، يبدأ يخاف. طبعا هذا إن كان ورعا تقيا يعني، وهكذا. فالإنس كده كده في حالة من المراهقة العلمية، لكن المراهقة هذه ستمتد مع الإنسان لو أوغل في هذا. كده كده الإنسان يمر بحالة مراهقة كده، وبعد كده ربنا يهديه. لكن الفكرة ان الموضوع بس يكون مراهقة مؤقتة. الانسان لو ما ظبطش نفسه فيها الموضوع هيطول، تلاقي واحد عنده شاب ولسه مراهق من الناحية الفكرية ومن الناحية الفقهية والعلمية. فالانسان ينبغي ان يتعلم، يعني ايه؟ ان يتعلم قدر نفسه وقدر حجمه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعلم. وينبغي أن يعلم أن يعني أن مسائل العلم فيها صعوبة وفيها دقة، وأن هو يحتاج في المسألة أن ينظر فيها مدة طويلة جدا، وأن يطيل النظر بلا سأم وبلا ضجر. ما ينفعش تكون بتسأم وتضجر بأنك تقرأ في المسألة واحدة مئات الصفحات وعايز تخرج وتناظر وتتكلم وتفحم. طب خليك في نفسك، يعني خلي علمك اللي هو القليل اللي انت يعني بتسأم وتتعب وتضجر عندما تزيد، يعني عندما تحاول ان تزيد اليه شيئا. خلاص لو انت عايز ترضى بكده خليه لنفسك، لكن عايز تخرج وتتكلم وكذا وكذا وانت لم تحقق الكلام في مثل هذه المسائل، وتنظر نظرا طويلا وتحقق وتتعب جدا في التحقيق، وتبذل الوسع غاية الوسع في بحث هذه المسائل. لا، ما تعملش كده، ما تعودش نفسك على هذه الجرأة حتى لا تهلك بعد ذلك. لأن الفكرة فين؟ الفكرة إن الإنسان في بداية حياته لو خد العلم بالدراع وانتصر لأقوال بالدراع قدامه غالبا سكة من اتنين، غالبا يعني ما لم يرحمه الله سبحانه وتعالى، سكة من اتنين. السكة الأولى إن هو يعني إن هذه النفسية تسيطر عليه ويظل عقله جامدا عند هذا الذي قد انتصر له، انه هو خلاص اتربى انه يتخانق. فبقى بعض المسائل بتتحول عند بعض الناس لقضيه حياه، قضيه حياه. تمام، تيجي تكلمه في مساله من التفسير او مساله من العقيده او مساله من الفقه، لا هو عنده مساله معينه مثلا من علم الاصول هي دي حياته. تمام، عامل دكتوراه في حتى، فهو عامل دكتوراه في مثل هذه المساله. تيجي تقول لا بس خلينا بس اهم حاجه في الحياه نشوف المساله دي. انت تباحثه في كذا، تباحثه وتفتشه في كذا، لا هو اهم حاجه في الحياه عنده المساله دي. فدي صوره من الصور المسلك السيء اللي بتكلم عنه، اللي هو ان انت تبقى الانسان لما يخش مساله بالدراع بيبقى خلاص قوله في، يعني انه هو اتخانق وخرج وعمل مع قله خبره ومع قله نظر، فخلاص بقى المسألة دي أصبح متعصبا له، عنده ارتباط نفسي بهذا القول وبهذا الأسلوب من النظر، في أسلوب النظر في هذه المسألة، فيكون جامدا جامدا ويظل برضو واخد المسألة بالدراع طول حياته من غير تحقيق. أو المسلك الثاني، إن الإنسان حتى ولو يعني ولو تحول رأيه في هذه المسألة لمسلك آخر، فسيكون لن يكون تحولا حميدا. تمام، يعني هو كما أن الجمود يعني طبعا ثبوت، يعني في فرق بين الجمود وبين ثبوت الإنسان على الحق. تمام، الثبات على الحق أمر حسن، لكن الجمود الذي لا يكون من غير نظر وتحقيق وتثبيت ونحو ذلك هذا قبيح، مع يعني هما الاثنين في الصورة وفي الظهر شيء واحد. نفس الكلام، التحول من رأي لآخر في بعض المسائل خاصة المسائل المنهجية الكبرى هذا قد يكون حميدا وقد يكون قبيحا في بعين الصورة واحدة. فتلاقي الإنسان عادي، إنسان ما يكون يعني حتى لو تكلم وكان له رأي في بعض المسائل، لكن يعني إيه لكن يعني كان تارك لنفسه مساحة للرجوع، يعني بيتكلم يعني لا يقطع، ما فيش لغة القطع ولغة كأنه العلامة النحرير اللي يعني قد إيه يعني قد غاص في أعماق الكتب وأتى بلن تستطيعه الأوائل ونحو ذلك. فبيتكلم يعني بعدم قطع ونحو ذلك، وشايف إنه هو شايف حجمه بالنسبة للعلم وهكذا. طبعا هذا الإنسان يسهل عليه التحول بسلاسة عندما يتبين له الخطأ في هذا القول الذي كان يميل إليه أولا مع قلة علمه، ثم إذا ازداد علما ينتقل إلى الإيه؟ يعني إلى قول آخر ونحو ذلك. لكن الإنسان لو يعني مع قلة علمه ومع قلة بصيرته ومع ضجره وضعف نظره، تمام، وأنه هو بأقل القليل وبدون تفتيش كاف يريد أن يتكلم ويناظر وكذا وكذا وكذا، فخلاص لما يجي حتى يتحول هيتحول مع حالة من الصدمة غالبا، وسيتحول مع حالة أيضا من الهياج في الاتجاه المقابل. هذا أيضا ليس بحسن، هذا أيضا ليس بحسن. فأنا أوفر عليك العناء، أريد أن أوفر عليك كل هذه يعني كل هذه المشقة وكل هذا الاضطراب، وأقول لك ينبغي أن تدرك يعني طبيعة العلم وصعوبة العلم، وينبغي أن تدرك أن المسائل لكي يستطيع إنسان يتكلم فيها بثقة، مش حتى بقطع، يعني في مسألة تحتمل القطع كده لكن بثقة إلى حد ما، يحتاج إلى نظر طويل وعدم ضجر وعدم سأم، ويحتاج إلى صبر إن هو يصبر على نفسه. بعض الناس عنده شهوة الكلام لكن هو يحتاج إلى صبر. لذلك من بعض الناس قد يكون ينكر مثلا، يا شيخ فلان، الناس أحيانا تريد أن تهلكك، عايزك في كل مسألة تطلع تتكلم، تطلع شوف انت عندك ايه كده، يعني ايه جمع علينا اللي عندك كده، واطلع هاجم او اطلع ناضي او اطلع كذا واطلع كذا. فبالتالي لو الانسان تعلم هذا لن مش ببضاعة قليلة ومزجاه يطلع يتكلم في كل مسألة، لا هيقف وهيقعد ساكت، ولو كما كان الامام احمد كده لو مرت سنين خلاص لغاية ما يحقق القول في هذه المسألة، لغاية ما يطيل النظر فيها، ولغاية ما يقلب ويبذل الوسع فيها قدر الإمكان، عشان لما يجي يتكلم يكون يتكلم يعني إيه على بينة. وللأسف هناك يعني هناك إفراط وتفريط في هذه المسألة، في إفراط وتفريط. فمن التفريط في الاحتراز الذي نتكلم عنه هذا، من التفريط اللي هو ما ذكرناه، إن الإنسان بأقل القليل يطلع يناظر ويقول ويتكلم ويعلم ويتكلم بلغة القطع ولغة المحرر المدقق ونحو هذا. هذا قبيح، قبيح للغاية كما ذكرنا وتكلمنا فيه الآن، أكثرنا الكلام فيه، وقبحه ظاهر، وقبحه ظاهر. طيب مثلا إنسان قرأها من كتابين ثلاثة مع بعض المنشورات على الفيسبوك من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني يتكلم بقى بلغة العالم المحقق. يا ابني والله العظيم يعني بعض الناس يتحرج أن يتكلم في مثل هذه المسألة قبل أن يقرأها من 100 كتاب. ليه؟ مش لأن كل لأن أنت في الآخر بيبقى عندك يعني أنت بتبقى عندك بقعة معينة من الضوء بقدر قراءتك، فأنت شايف المساحة دي. وأنا أكلمك عن خبرة والله، بعض المسائل كده أكون قرأت نفس المسألة من مثلا من 20-30 كتاب، وأكون شايف المسألة داخل إطار معين ومساحة معينة، وأبدأ أعمل حساباتي في هذه المسألة ونظري في هذه المسألة بناء على هذه المساحة التي أراها. ممكن أقرأ بعد كده 10 كتب تانيين، 5 كتب، أو أقرأ المسألة نفس المسألة من 10 كتب تانيين أو من 5 كتب تانيين، أبدأ أشوف مساحة مختلفة تماما، ممكن أن تدخل يعني ممكن أن يتسع نطاق المسألة إليها وتغير الحسابات في المسألة. فكلما بتقرأ أكثر كلما بتنظر أشياء وبترى أشياء لا ما كنت لتراها، بيبقى عندك يا سبحان الله بتبقى عندك حالة قبل مرحلة معينة من القراءات وقبل درجة معينة من التوسع في القراءة في مسألة من المسائل، بيكون عندك حالة قطع أنك وصلت للنهاية وأنك يعني أحط بهذه المسألة واتضح لك خلاص المسلك الصحيح فيها. لكن تقرأ يعني أقل يعني تقرأ أكثر قليلا في هذه المسألة، تبدأ ترى أني تبدأ كل حساباتك تفشكلها وتبدأها من أول وجديد، أنك رأيت أبعاد كانت غائبة عنك في هذه المسألة. فبالتالي هذا مسلك قبيح للإنسان بمجرد يعني في بداية حياته يستعجل الكلام. وهناك إفراط أيضا في هذه القضية، قضية الاحتراز، وهو أن الإنسان لا يكون له شخصية، طلب العلم لا يكون له شخصية، إن هو يعني بيحفظ وينقل ويذاكر وخلاص، ليست عنده عقلية ناقدة، ليس عنده نظر. هذا أيضا خطأ. يعني في الآخر في درجة في النص ما بين الاثنين، اللي أنت خلى عندك شخصية حتى مع العلم القليل اللي عندك، حاول توظف الأدوات القليلة اللي عندك في أن أنت تكون عندك رأي ويكون عندك نظر ونحو ذلك. لكن لأنك عارف مستواك وعارف أن اللي عندك قليل يعني نوعا ما، يعني أو نسبيا، فبالتالي خلي مساحة رأيك هذه متناسبة مع مساحة العلم اللي عندك. فبالتالي لما تقرأ مثلا كتابين 3-4-5 أو تحصل قدر معين من الأدوات النظر في قضية ما، كون رأي فيها بينك وبين نفسك، كون رأي فيها وفكر وانقد وخلي عندك شخصية علمية بينك وبين نفسك. مع قراءة أكثر وأكثر ابدأ اطرحها للمدارسة، تمام، بينك وبين يعني إيه أقرانك أو بينك وبين شيخك أو نحو ذلك. أكثر وأكثر ابدأ اطرحها لما تتدرج في العلم أكثر وأكثر وتحصل من المعرفة والأدوات المعرفية أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت تكبر يكون عندك حالة من الاتزان النفسي ومن النضج الذهني، ابدأ اطرحها في نطاق ضيق نوعا ما. مع الوقت ورسوخ هذه المسائل ورسوخ قدمك في العلم ابدأ اطرحها في يعني ايه في مجال عام، وهكذا. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا ان انت تكون مع تسمع كلمتين فتروح طير بيهم وتتكلم وتعمل نفسك ليك راي وترجح وتصحح وكذا وكذا، ولا في نفس الوقت تبقى انسان ملكش شخصيه وبتحفظ وخلاص، مجرد آلة تسجيل. يعني في درجه ما بين الايه ما بين الاثنين. اسف ان انا اطلت لك الحقيقه هذه فائده هامه جدا، يعني من اهم الكلمات طبعا او توجيهات الطوفي التربويه منهجيه في الكتاب كثيره جدا جدا، ومنها هذا التوجيه الجميل. يعني ما قدرتش الصراحه ان احنا نمر على المبحث الذي فيه هذا التوجيه ولا اقف عنده. جزاكم الله خيرا، صلى الله جل وعلا ان يبارك فيكم وان ينفع بكم، وان اساله سبحانه ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.